إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما زلنا مع شرح ما يتعلق بكتاب المواقيت من موطئ إمام الأئمة ونجم علماء الأمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فبعدما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصبح، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة الصبح وصلاة المغرب. فقال رحمه الله تعالى فيما ذكره يحيى بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن موسى بن سعيد عن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا من الأحاديث التي اشتهرت في كتب الحديث وقد رويت من وجوه كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه مالك رحمه الله تعالى من ثلاثة طرق: من حديث عطاء بن يسار قد تقدم، ومن حديث موسى بن سعيد وهو أحد ثقات التابعين وعبادهم، وكذلك عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز رحمة الله عليه، وهو أيضا من الثقات الأثبات أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الصحابي أو عن عطاء عن زيد بن أسلم وعن عطاء وعن مسلم بن سعيد عن الأعرج كلهم حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هو حافظ الصحابة وأكثرهم حديثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك، من من أدوات العموم، وعليه فيدخل فيها كل من حصل منه هذا الفعل وهو أن يصلي ركعة قبل خروج الوقت كما سوف يأتي، وبالتالي فيدخل فيه أصحاب الضرورات وغيرهم. والإدراك في لغة العربي يطلق ويراد به اللحاق، ويطلق ويراد به الظفر بالشيء وتحصيله والحصول عليه. أما الأول وهو اللحاق فكقولهم: أدركت عشت حتى أدركت فلانا، عشت حتى أدركت فلانا، أي عشت حتى لحقت بفلان أو فلانا. أو أن يقال: مشيت حتى أدركت فلانا، أي حتى لحقته. وأما الثاني وهو الظفر بالشيء فكأن تقول: أدركت كذا إذا ظفرت به وحصلته. وهذه المعاني مقصودة في هذا الحديث وهو اللحام والظفر. وقد أجمع العلماء على أن ظاهر الحديث غير مرادي، فقد صرح النووي وغيره بأن ظاهر الحديث غير مراد، إذ أننا لو أعملنا ظاهره لكان المراد من ظاهر اللفظ أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وهي إنما تصلى ركعتان قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها. والواجب باتفاق الأمة هو أن يصلي ركعتين. وكذلك نفس القيل يقال في المغرب أو في العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس. فظاهره أن من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد ظفر بوقت الصلاة ولحق وقت الصلاة، وليس هذا المراد، وإنما المراد أنه أدرك وقت الصلاة، وبالتالي فإنه يضيف ما تبقى. ولذلك قال العلماء إن ظاهرها غير مراد. وقدر كثير من العلماء كلمة وقت، أي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، وهذا قول أكثر العلماء. ويؤيد هذا المعنى الروايات الأخرى التي روي بها هذا الحديث، فعند البيهقي في سننه الكبرى وغيره فيه: فليصل إليها أخرى، أي إلى صلاة الصبح، فيصلي الركعة الأولى ويصل بها الركعة الثانية. وفي بعض الروايات عند النسائي في سننه الكبرى أنه يصلي الصلاة كلها ويقضي ما فاته. فمحصلة القول أن معنى الحديث أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، والمقصود بطلوع الشمس هاهنا هو طلوع قرصها عند بدايته الذي يسمى القرن الأول، فإنه إذا ما صلى ركعة قبل أن يبرز قرن الشمس الأول فقد أدركها، ثم يضيف إليها أخرى، فتكون في حقه أداء على الراجح من أقوال العلماء. وكذلك بالنسبة إلى صلاة العصر، فإنه لو صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس، والمقصود بغروب الشمس غير المقصود بطلوعها، فغروبها لا يكون إلا بغروب القرص وتغيبه كله، وذلك بأن يغيب حاجب الشمس أو قرنها الأسفل وقرنها الأعلى. فمن أدرك الصلاة في هذه الحال بأن صلى ركعة فإن صلاته تكون أداء، فعليه أن يضيف لهاته الركعة ثلاثة ركعات أخرى يكمل بهن صلاته ويرفع ذمته فيما أمره الله تبارك وتعالى به من الصلاة. وهذا الحديث يعتبر نصا عند العلماء في أن وقت خروج صلاة الصبح هو طلوع الشمس، وعليه فيكون وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى بداية بروز حاجب الشمس الأعلى. وأما العصر فإن صلاته كما سوف يأتي وقتها من مصير ظل الشيء مثله إلى غاية غروب الشمس، وذلك بأن يغيب قرصها كله، فإذا ما غاب كل القرص فقد خرج وقت الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك قصره بعض العلماء على أصحاب الضرورات فقط، والمقصود بأصحاب الضرورات المسافرون والنساء الحيض والمرضى والكافر إذا أسلم. وقد تقدم عندما ذكرنا الراجح من أقوال العلماء في صلاة الفجر أن آخرها هو طلوع الشمس، خلافا لمن قال إن آخرها هو الإسفار. وأما غروب الشمس فسوف يأتي أو العصر فسوف يأتي الكلام في تفصيل أوقاتها. الذي يجب أن يعلم ها هنا هو ما حكم تأخير صلاتي العصر والفجر إلى أن يدرك منهما المسلم ركعة واحدة. جمهور العلماء على أن من أخر الصلاة المفروضة التي هي صلاة الفجر حتى يصير داركا لها بإدراكه ركعة قبل طلوع الشمس أنه آثم، وكذلك بالنسبة إلى صلاة العصر، فمن أخرها إلى غاية أن يدرك منها ركعة واحدة ليضيف إليها ثلاثة بعد غروب الشمس فإنه يعتبر آثما. وذهب الظاهرية وهو قول إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه إلى أنهما لا يؤثمان، والقول الأقرب هو القول الأول، بل إن القول في ذلك شديد جدا، وذلك لأن من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فإنه لا محالة سوف يوقع الركعة الثانية والشمس طالعة، ومن صلى ركعة قبل غروب الشمس فإنه سوف يوقع الركعات الأخرى والشمس في غروبها. وقد ورد النهي الشديد عن الصلاة في هذين الوقتين، ففي حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحرر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعليه فإن القول الأقرب أن من أخر الصلاة حتى يوقع جزءا منها والشمس طالعة أو الشمس في غروبها، بحيث أنه يصلي والقرص إما في غيبوبته أو في طلوعه فإنه يكون آثما، ولكن صلاته تعتبر صلاة صحيحة، والله أعلم. وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهيا شديدا لأن فيه مشابهة للكفار، ولأنها تطلع حينها أو تغرب بين قرني الشيطان، ولذلك يسجد لها الكفار، ولأنها شبيهة بصلاة المنافقين الذين يؤخرونها إلى غاية آخر الوقت ثم ينقرونها نقر الديك. وهذا هو الأقرب، والله أعلم. قلنا وهذا الحديث من فوائده أن الإنسان عليه أن يسارع إلى الصلاة، وأن الظفر بالشيء واللحاق به إذا فوت على المرء الأجر الجزيل وما أودعه الله سبحانه وتعالى ووعد به عباده فإنه لا يعفيه من الإثم، الله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتركة. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه مالك رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من رواية شيخه نافع رحمه الله تعالى مولى عبد الله بن عمر، وهو من الثقات الأثبات المقدمين في أحاديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكانت وفاته في العقد الثاني من القرن الثاني الهجري حوالي 17 و100، والإسناد ظاهره الانقطاع، فإن نافعا لم يدرك عبد الله بن عمر، ولكن ورد الحديث موصولا عند عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصح الأثر من هذه الجهة والله أعلم، أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني، وكانت وفاته سنة 23 للهجرة، كانت خلافته دامت قريبا 10 سنوات وكسر، أنه كتب إلى عماله، والعمال بالتشديد جمع عامل، والمقصود به من يعينه الحاكم ليتولى أمور الناس بمنزلة الوالي مثلا في زماننا. وكان مما كتبه رضي الله عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، إن أهم أمركم عندي الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره: وإنما كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله، أي إلى الولاة، بهذا لأن الناس تبع لحكامهم، لأن الناس تبع لحكامهم. وقد قيل قديما: إن الناس على دين ملوكهم، وإذا رتع الراعي رتعت الرعية، وإذا صلح الراعي صلحت الرعية. وذلك لأن الناس المقتدى بهم اثنان: إما أن يكون عالما، وإما أن يكون واليا. أضف إلى ذلك أن الوالي أو الحاكم له سلطة على الناس، ولذلك روي في بعض الأحاديث وإن كان إسنادها ضعيفا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس إذا فسد فسد الناس، وإذا صلح صلح الناس، العلماء والأمراء. قيل: أما العلماء فلأن الناس تقتدي بهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وأما الأمراء فلأنهم يحملون الناس على الخير أو يحملونه على الشر. وإذا حملوا الناس على الشر فإنه يزداد، وإذا حملوا الناس على الخير فإنه يزداد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الملوك بمنزلة السوق، إن الملوك بمنزلة السوق، ما أنفق فيها جلب إليها، ما أنفق فيها جلب إليها. فإذا كانت السوق ينفق عليها لأجل الخضروات فإن الناس تجلب إليها الخضروات، فإن العرض على قدر الطلب، العرض على قدر الطلب. ولذلك كان من حكمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث رسالته إلى عماله حتى إذا ما نشروا ذلك بين الرعية كان فيه خيرا. ولذلك ذكروا في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قبله كانت الناس تسأل كم ضيعة ملكت وكم مالا ملكت، وذلك لأن الحاكم الذي كان يحكم قبلها كان مهتما بالضياع والأموال. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان الناس إذا ما أصبحوا يتساءلون كم قمت من الليل وكم تصدقت وكم صليت وكم صمت، وذلك لأنه كان قواما صواما رحمة الله عليه. والجمع بين سلطان العلم وسلطان الحكم مهم جدا. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه بهجة النفوس عن الإمام الصحابي الجليل علي رضي الله عنه أنه قال إن السلطان والدين أخوان، إن السلطان والدين أخوان، فالدين بلا سلطان يهدم، وذلك لأنه أس، وأما السلطان بلا دين فإنه إلى فساد، وذلك بمنزلة الحارس الذي لا دين له، فإن الدين أس والسلطان حارس، ومن لا حارس له فمهدوم. فالدين إنما حراسه العلماء وحكام المسلمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن صلاح أهل التمكن في هذه الدنيا بأربعة أمور، إن صلاح أهل التمكن في هذه الدنيا بأربعة أمور ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك كان من المهام التربوية والدينية التي توكل إلى أئمة المسلمين وحكامهم هي إقامة شعائر الملة، والتي من أهمها إقامة الصلاة والحج والأعياد وغيرها. وفي هذا أجر جزيل لمن وفقه الله تبارك وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن الأئمة والحكام إذا عملوا على إصلاح دين الناس ودنياهم فإنهم يعتبرون من أعظم المجاهدين في سبيل الله تعالى. فإذا كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله فقال في كتابه إن أهم أمركم عندي الصلاة. إن من حروف التأكيد، وصدر عمر رضي الله عنه كتابه بها ليؤكد عظم أمر الصلاة، فقال إن أهم أمركم عندي الصلاة. قال الباجي رحمه الله تعالى وغيره وإنما كانت مهمة لأمور كثيرة، أولها لأنها عماد الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والصلاة عماد الدين، أي أساسه وركنه الركين. قال ولأنه أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة. ووجه ذلك أن الحقوق حقان، حق تعلق بالله سبحانه وتعالى وهو عبادته، والصلاة أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد شهادة أن لا إله إلا الله. وأما الحق الثاني فهو حق الناس، وأعظمه حفظ نفوس الناس. ولذلك فإن أعظم وأول الحقوق الإلهية التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة الصلاة، وأول حق يتعلق بالعباد يحاسب عليه العبد هو قتل النفوس بغير حق. فإذا لأنها عماد الدين، ولأنها أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، قيل ولأنها الثانية في أركان الدين، ولذلك قال بعض العلماء إن الصلاة من المصلى، والمصلى في لغة العرب هو الذي يأتي الثاني في سباق الخيول، فالأول يسمى السابق واللاحق الثاني يسمى المصلى. قيل وسبب تسميتها بذلك أنها تأتي ماذا؟ الثانية في أركان الدين بعد الشهادتين، كالفارس الثاني الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الخلي السابق. فإذا لأنها عماد الدين، ولأنها أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، ولأنها فيصل التفرقة بين المسلم وبين الكافر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك فإن من أهم علامات إسلام المرء أن يصلي. ولذلك العلماء على أن الكافر إذا لم يعلن بين يدينا شهادة أن لا إله إلا الله ثم وجدناه يصلي، فإننا نحكم بإسلامه، فإننا نحكم بإسلامه. فلذلك كانت الصلاة من أهم أركان الدين، ولذلك نبه عليها عمر رضي الله عنه. وقد كانت هذه سنة كثير من الأئمة والخلفاء، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في ترجمة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى عماله يوم كان خليفة، فكان مما كتب لهم ألا تشتغلوا بالأعمال عن الصلاة، وحافظوا عليها ولا تضيعوها، فإن من ضيعها فإنه لما سواها أشد تضييعا. ولذلك فليقول المسلم، فعليه أن يحث الناس على الصلاة في حله وترحاله، وذلك لأنها أهم أركان هذا الدين. قال: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. حفظك علم، والحفظ هو رعاية الشيء وحراسته من الترك والتضييع، ومنه يقال فلان يحفظ القرآن وفلان يحفظ الأسرار وفلان يحفظ المال، أي إذا رعاه فلم ينسه ولم يتركه، وإذا رعاه فلم يسرق منه، وإذا رعاه فخبأ السر في صدره من غير أن يفشيه أو يبوح به. قيل الحفظ هاهنا المراد به رعاية الصلاة، ولا يكون ذلك إلا بأمرين اثنين: أولهما بتعلم أحكامها، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحفظ الصلاة ورعايتها واجب، ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكامها. وأما الثاني فهو إقامتها بشروطها وأركانها، ما كان داخلا فيها وما كان شرطا فيها. أما ما كان شرطا فيها فكالأوقات، فإنها شرط، شرط في إقامة الصلوات. وأما ما كان داخلا فيها فكالركوع والسجود والتكبير والقيام والقراءة وغيرها. فمن حافظ على هذا أو فمن رعى الصلاة بتعلم أحكامها ثم بإكمال ما يتعلق بأركانها وشروطها في داخلها وخارجها فإنه يكون محافظا على الصلاة. ثم قال عمر رضي الله عنه وحافظ عليها، وحافظ عليها. المحافظة هي المواظبة على الرعاية، المواظبة على رعاية الشيء. وللعلماء في تفسير هذه الكلمة مسالك عدة، فبعضهم قال المحافظة عليها أن يسارع بأن يصليها في أول أوقاتها، وقال بعضهم المقصود بالمحافظة عليها هاهنا تأكيد حفظها، تأكيد حفظها. فإذا كان حفظها يتعلق بأركانها وشروطها وصفتها وهيئاتها وأوقاتها فإن المحافظة عليها تتعلق بالمحافظة عليها في أوقاتها على جهة الخصوص، فكأنه من عطف الخاص على العام للاهتمام به. ونظيره قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال عليهما السلام من الملائكة، ولكن أفردهما الله سبحانه وتعالى بالذكر تعظيما لشأنهما. فكذلك هاهنا كرر عمر رضي الله عنه ما يتعلق بالحفظ فقال حافظ، ثم ذكر المحافظة ليؤكد على ماذا؟ ليؤكد على المحافظة على الوقت. قالوا ومنه قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وذهب جمع من المحققين وهو الأقرب والله أعلم أن المراد بالمحافظة عليها المداومة على رعايتها، وذلك لأن من حفظ الشيء مرة واحدة لا يسمى محافظا، وإنما الذي يسمى محافظا على الشيء من داوم على حفظه، وهو الأقرب والله أعلم من جهتين. أما الجهة الأولى فلأنه الأقرب من الناحية اللغوية، ذلك لأن المحافظة في اللغة هي المواظبة والمداومة على الرعاية كما قال الأزهري في تهذيب اللغة. والثاني أنها تفيد تأسيس معنى جديدا، والقاعدة الأصولية أن التأسيس مقدم على التأكيد، لأن التأكيد لا يفيد معنى جديدا وإنما يؤكد المعنى الأول، وأما التأسيس فإنه يفيد معنى جديدا، فلذلك كان مقدما. فهو يحافظ على الصلاة بما ذكرناه ويداوم على ذلك، فحاله كلها حفظ للصلاة. وإلا فمن حفظ الصلاة ورعاها في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين لا يسمى محافظا عليها. والمحافظة على الصلاة وحفظها من أعظم القربات، ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة رضي الله عنه أو أبي نضرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها أي على الصلاة فله أجره مرتين، لما ذكر فقال إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها. فمن حافظ عليها أوتي أجره مرتين. ولذلك فإن من أعظم علامات التوفيق أن يكون المرء محافظا على صلاته. وجزاء الحفظ الحفظ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وأعظم ما يحفظ من أمر المرء دينه، فلذلك كان جزاء من حفظ وحافظ على الصلاة أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليه دينه، والجزاء من جنس العمل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، أي بأن يوفق إلى أن يحفظ دينه. قال بعض العلماء: المقصود هاهنا أنه إن حفظ الصلاة وحافظ عليها فقد حافظ على عماد الدين، ومن حافظ على عماد الدين وركنه الركين فكأنه حافظ على الدين كله، بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وإلا فإن عرفة بعضا أو بعض من الحج. وقال بعضهم: إنه إن حفظ الصلاة وحافظ عليها فإنه سوف يحافظ على سائر دينه، وذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن جزاء السيئة سيئة مثلها وجزاء الحسنة حسنة مثلها. وقد قال النبي الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ما حفظ المرء صلاته فإنه سوف يحفظ من شهوات النفوس وشبهات الأهواء، فيحفظ الله سبحانه وتعالى عليه دينه. قال: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، أي ومن ضيع هذه الصلاة فلم يقم أركانها ولم يصلها في وقتها، فإن جزاءه أن يضيع عليه دينه. وما قيل في حفظ الدين يقال هاه، فقيل إنه يضيع عليه دينه أو دينه كله، وقيل إنه يضيع عليه ما تبقى من دينه، لأنه إذا ضيع صلاته فلن يوفق إلى شيء آخر من أعمال الخير والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وكذلك الصلاة من حافظ عليها تهديه إلى حفظ دينه، ومن ضيعها فإنه يضيع عليه دينه، ومن لم يكن محافظا على الصلاة فإن هذا يدل على قلة دينه وقلة تعلقه بربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض الفضلاء يقول: إنك إذا أردت أن تعرف قدر ربك في قلبك فانظر إلى قدر صلاتك عندك، فإن كنت معظما لصلاتك تحافظ عليها تقوم نشطا لها فاعلم بأنك معظم لله تبارك وتعالى، وإن كنت على العكس من ذلك مضيعا لها غير محافظ عليها لا تسعى في تعلم أحكامها ولا إلى إقامة فرائضها وشروطها، فاعلم بأن إيمانك ناقص وأن تعظيم ربك تبارك وتعالى في قلبك ناقص. قال رضي الله عنه: ثم كتب أن صلوا، قال الراوي: ثم كتب، الضمير يرجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. هذا بيان من عمر رضي الله عنه لأوقات الصلاة على جهة التفصيل، وكأنه يشير إلى أن ما تقدم منه كأنه مقدمة إلى هذا، وأن أعظم ما تحافظ به الصلاة أو يحافظ به على الصلاة هو معرفة أوقاتها وأدائها في أوقاتها. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. وصلاة الظهر هذا أحد أساميها، وتسمى أيضا بالصلاة الأولى، وتسمى أيضا بالهجير، وتسمى بالهاجرة. قال بعض العلماء: وسبب تسمية صلاة الظهر بالظهر نسبتها إلى وقت الظهيرة، وذلك لأن ظهيرة الشمس في اللغة هو زمان شدة حرها، والظهيرة أيضا هي نصف النهار، وهذه الصلاة تقع في نصف النهار فنسبت إلى هذا الزمن. وبعض العلماء قال: سبب تسمية صلاة الظهر بصلاة الظهر من الظهور، وذلك لأنها أظهر الأوقات، إذ معرفتها تقع بمعرفة مكان الشمس التي تكون زالت عن كبد السماء. قال: وهذا أظهر وأبين وقت بالنسبة للناس. وبعضهم قال: إنما سميت صلاة الظهر بالظهر لظهور الحر فيها وشدته. والأقرب والله أعلم هو الأول، وهو أنها إنما سميت بالظهر نسبة إلى هذا الزمن، وهو زمان الظهيرة الذي يشتد فيه حر الشمس، وتسمى أيضا بالصلاة الأولى. قيل لأن جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أول صلاة صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، وتسمى أيضا بصلاة الهجير نسبة إلى الهاجرة التي هي شدة الحر. ولذلك يقول أبو برزة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تستدعونها الأولى، يسمي أو تدعونها الأولى، فسماها بالهجير، وأخبر بأن الناس يسمونها الأولى إذا ضحضت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى إذا ضحضت الشمس، أي إذا مالت الشمس. قال رضي الله عنه: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. الفيء من الرجوع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع الفئة الباغية إلى أمر الله فلا تقاتل. والمقصود بالفيء هاهنا الظل الذي يكون بعد منتصف النهار. قيل: سمي الفيء فيئا لأن المكان الذي يكون مشغولا بالشمس، المكان الذي يكون مشغولا بالشمس يرجع إليه الظل، فسمي الفيء فيئا. ولذلك يقال: الظل من شروق الشمس إلى زوال الشمس، والظل من شروق الشمس إلى زوال الشمس عن كبد السماء. وأما الفيء فإنه تسمية للظل ما بين زوال الشمس إلى غروبها. فالظل الذي يكون بين زوال الشمس إلى غروبها يسمى فيئا. فقال عمر رضي الله عنه: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. المقصود بالذراع ها هنا مقاس كانت تقيسه العرب، ومرجعه ساعد الإنسان. قيل: والسبب في ذلك أنه سهل ومتوفر لكل أحد أن يقيس أي شيء بذراعه، والذراع هو من أطراف الإصبع إلى آخر طرف المرفق، وقدره بعض العلماء بحوالي نصف متر، وبعضهم حوالي 46 سنتيمتر، فهو لا يخرج بعضهم 60 سنتيمتر، فهو لا يخرج عن كونه تقريبا نصف متر. فقال رضي الله عنه: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. ولعل هذا لا يتضح إلا بأن يوضح متى يدخل وقت الظهر، ولا يتضح ذلك إلا ببيان معنى الزوال. حكى ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما أن الأمة أجمعت على أن دخول وقت الظهر يكون بزوال الشمس عن كبد السماء، يكون بزوال الشمس عن كبد السماء. وإنما يعرف زوال الشمس عن كبد السماء بالظل، وذلك لأن الظل في أول اليوم، الظل في أول اليوم يبدأ في التناقص أم في الزيادة؟ يبدأ في التناقص ثم يرجع متناقصا ويزداد إلى غاية غروب الشمس. وإنما يبدأ في الزيادة عند ماذا؟ عند زوال الشمس. وعليه فالعلماء يذكرون طرقا لمعرفة الزوال، أسهلها هو ما يذكرونه من أنك تضع شاخصا أو قائما كمثلا عود مثلا، أن تضعه في مكان مستوي ثم تنظر إليه، فإن الظل يبدأ في التناقص، يبدأ في التناقص ثم يتوقف الظل، يتوقف في ظاهر العين، وإلا فإنه يمشي، لأن الظل تابع للشمس والشمس غير متوقفة وحركة الأرض غير متوقفة. فيبدأ الظل في التوقف ثم يبدأ في التزايد، فسرعان ما يبدأ في التزايد يبدأ هناك ماذا؟ وقت الزوال. ولذلك من الخطأ جعل وقت الزوال عند بداية ظهور الظل مباشرة، لذلك يقولون وقت الزوال يبدأ بعد ظل زوال الشمس الأول، بعد زوال ظل الشمس الأول، أي يتوقف الظل في الظاهر فيما يبصر الإنسان، ثم بعد ذلك يبدأ في الزيادة. فإذا ما بدأ في الزيادة فإنه يكون قد رسم ظلا قبله، ولكن ظل ماذا؟ قد يكون صغير الحجم، ثم يبدأ في الزيادة. وعليه فمن الخطأ أؤكد مرة ثانية أن يحسب الزوال بمجرد بداية الظل، مفهوم؟ من الخطأ أن يبدأ بحساب الزوال ويحكم بأن وقت الظهر قد دخل بمجرد ظهور الظل في الناحية الثانية، بل إذا ما توقف في ظاهر العين لحظات ثم بدأ في الزيادة عندها نحكم بأنه قد مالت الشمس عن كبد السماء. وذلك لأنك لو تصورت أن فيه خطا ثم الشمس في الناحية الأولى كلية، ثم تبدأ ماذا؟ تبدأ في الميل نحو الجهة الثانية، فإنها إذا منتصفت فإنها ترسم ظلا أم لا؟ ترسم ظلا. وإذا ما رجع ثلثاها إلى الجهة الغربية وثلثها بقي في الجهة الشرقية فإنه يرسم ظلا أم لا؟ يرسم ظلا. وهذا كله لا يدل على دخول الوقت. فإذا ما كانت الشمس كلها في الناحية الثانية في هذه الحال يبدأ ماذا؟ يبدأ وقت الزوال. هذا بإجماع الأمة. هل هذا هو وقت دخول صلاة الظهر؟ هذا وقت دخول صلاة الظهر. ولكن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله بأن تكون الصلاة إذا كان الفيء ذراعا، بمعنى أنه يكون ربع قامة الإنسان، ربع قامة الإنسان. فلو فرضنا أن هذا الشاخص أو هذا العود جعلناه في أرض مستوية، فإنه من المؤكد أن وقت زواله يبتدئ قبل أن يصير الفيء ذراعا، قبل أن يصير الفيء ذراعا. وهذا كان رأيا لعمر رضي الله عنه، كان رأيا لعمر رضي الله عنه في أن الصلاة في الظهر تؤخر عن وقتها الأول. وهذا من المستثنيات عند المالكية، إذ أنهم يرون بأن الأصل أن الصلاة الأفضل أن يكون إيقاعها في أول وقتها. أما صلاة الظهر فإنها مستثناة عندهم، فإنها تؤخر إلى غاية أن يصير الظل ذراعا، ذراعا بالنسبة لجسم الإنسان. لكن لو جعلت مثلا خشبة فيها مترين تقسمها على أربعة، فإذا كان ظلها ربع متر أو نصف متر مع زيادة الظل الذي زالت عليه الشمس، فإنك ماذا؟ تصلي عند المالكية. يلزمنا أن نعرف بأن التأخير في صلاة الظهر حتى لا يقع اللبس على ثلاثة صور، على ثلاثة صور. الصورة الأولى التأخير الذي يكون بعد دخول الوقت لأجل الوضوء وصلاة النافلة، وهذا التأخير لا يؤثر في تقديم الصلاة، بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أخبر بأن بعض الناس تقول بأن الوقت أو تقديم الوقت أو الصلاة في أول الوقت تكون بأن يصلي الإنسان مباشرة عند دخول الوقت، استنكر وقال هذا من قول الخوارج وأهل الأهواء والبدع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الوقت صلى ماذا؟ صلى الراتبة، فدل على أنه كان يؤخرها بعض الشيء. فإذا ما فرضنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات للنافلة، فيكون ماذا؟ دخوله في الصلاة، أي في صلاة الفريضة، بعد ماذا؟ بعد دقائق من زوال الشمس مباشرة. وعليه في التأخير الأول هو التأخير لأجل تحصيل شروطها ولأجل صلاة الراتبة، وهذا تأخير نسبي لا يؤثر في التقديم، وهو تقديم للصلاة بإجماع عند جمهور الأئمة. ولذلك لما تعرض بعض شراح خليل لقول من قال بأن التقديم حقيقي وأنه يكون مع زوال الشمس مباشرة، قال هذا القول لا التفات له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين أو أربع ركعات قبل ماذا؟ قبل أن يصلي الفريضة، فإنه يؤخره. الصورة الثانية من التأخير هي التأخير هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه، وسوف يأتي الكلام فيه. وأما الصورة الثالثة من التأخير فهو التأخير لأجل الإبراد، التأخير لأجل الإبراد، وذلك حتى لا يخلط الإنسان بين هذا التأخير الذي ذكره عمر رضي الله عنه وبين التأخير لأجل الإبراد، فإن التأخير لأجل الإبراد مأمور به، التأخير لأجل الإبراد مأمور به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، وهذا مما قالت به المالكية أيضا، ولكن مدته تكون بعد ماذا؟ بعد الذراع. الذي يهمنا هو قول ماذا؟ قول عمر رضي الله عنه. فعمر قال لعماله أخروا صلاة الظهر فلا تصلوها عند الزوال، وإنما قدروا ربع قامة الإنسان الذي هو الذراع مع الظل الذي زالت عليه الشمس ثم صلوها. قال بعض العلماء والسبب في ذلك أن الناس في الزمن الأول كانت قائلتهم قبل صلاة الظهر، ما كانوا يقيمون مثلنا بعد الظهر، وإنما كانوا ينامون قبل الظهر. وكان كثير من الناس في أشغالهم، في حرثهم وتجارتهم وزراعتهم، والناس منهم الثقيل ومنهم الخفيف، ومنهم من يمتد عمله ومنهم من لا يمتد. فأراد عمر رضي الله عنه تيسيرا على الناس أن يؤخر حتى إذا ما كان الناس متفرغين، والذي نام يقوم فيغتسل أو يتوضأ حتى يأتي للصلاة، أمر رضي الله عنه بتأخيرها، أمر رضي الله عنه بتأخيرها. ولعل ما نراه الآن في بلادنا من هذا، وهو أن صلاة الظهر تؤخر عن الزوال. ولكن الذي ينبه عليه في هذا المقام أمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو أنه في بلادنا اضطرد ذلك حتى في صلاة الجمعة، أي أن الناس تؤذن في صلاة الجمعة بعد الزوال، ممكن بنصف ساعة أو أكثر. والمالكية على أن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا التأخير الذي ذكره عمر رضي الله عنه، بل إن الجمعة تصلى عند الزوال. لذلك قالوا إن هذا التأخير الذي ذكره عمر رضي الله عنه هو في الأسبوع كله ما عدا يوم الجمعة، وهو الأقرب لوجه. أما الأول فإن الذين ذكروا هذا الاستثناء هم الذين استثنوا الجمعة، فالاستثناء موجود أصلا في المذهب. الأمر الثاني أنه أرفق بالناس، فإن الناس لو صلت بعد الزوال صلاة الجمعة لكان أرفق بها، خاصة في بلادنا. أما أن تؤخر الصلاة إلى الساعة 21 دقيقة مثلا، ثم بعد الخطبة والصلاة، فإنه ماذا تطول. فالأفضل ماذا؟ أن يعمل بما عليه أهل المذهب فيصلى عند الزوال. الشيء الثاني الذي ينبه له وهو أن قول المالكية في التأخير كان مقصودهم التأخير في أداء الصلاة لا للأذان، التأخير في أداء الصلاة لا لأجل الأذان. والواقع في بلادنا هو التأخير واقع على الآذان وواقع على ماذا؟ واقع على الصلاة. وإلا فإن الأصل أن الآذان يرفع عند زوال الشمس. لماذا؟ لأن هذا التأخير إنما هو لأجل صلاة الجماعة، حتى يدرك الناس صلاة الجماعة. أما الأفراد إذا صلوا فإنهم يصلون في بيوتهم كالنساء وغيرهم، وهؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم بدخول الوقت، ودخول الوقت يكون عند زوال الشمس أم عند كون الظل أو الفيء ذراعا إذا زالت الشمس. فكان الأصل أن الآذان يرفع عند زوال الشمس، وتؤخر الصلاة في المساجد إلى ماذا؟ إلى ذراع. فإذن فهذا ليس في يوم الجمعة. والشيء الثاني أنه لأجل أداء الصلاة لا لأجل الآذان، والله أعلم. هذا قول المالكية، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل أن تصلى الصلاة عند الزوال. ودليل ذلك ما عند البخاري رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا ضحكت الشمس، أي إذا مالت إلى الزوال. قلنا بأن كان عند العلماء تعتبر مما يفيد التكرار عرفا، وإن كان لا يفيده لغة، فكان المتكرر والمداوم عليه من النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصلي صلاة الظهر عند زوال الشمس. فإن قلنا بأن عمر رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين وحكم الحاكم منوط بالمصلحة، فرأى مصلحة الناس في أنهم يؤخرون الصلاة في جماعة إلى هذا الوقت، فإنه يقال إن الهيئة الرسمية إلى رأت بأن في التأخير مصلحة للمسلمين من غير أن يؤثر في صلاتهم فإنه ماذا؟ فإنه جائزون ما يفعل والله أعلم. الشيخ أخبرني بأنه الأذان صار عند الزوال، وإن كان لا أريد أن أقول بأنه الإشكالية التي سوف تقع أنه سوف يحدد الزوال بالوحدة غير خمسة إذا كان على حسب الرزامة فإنه جيد، أما إذا كان على الساعة الواحدة مثلا فقط كما يظن كثير من إخواننا وأنهم يؤذنون مثلا الساعة الواحدة إلى خمس دقائق مثلا، وإن كان افتيات إخوة كثير من المساجد على التأذين من غير أن يكون إذنا من الهيئة الرسمية هذا محدث للفور. الأصل أنه يتبع الأمر السائد في البلاد والله أعلم. فقال رحمه الله تعالى رضي الله عنه إذا كان في ذراع إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، فحدد الوقت عند بدايته أو الذي يصلى فيه لأجل الجماعات، ثم ذكر رضي الله عنه آخر وقت الظهر، والمقصود بآخر الظهر ها هنا الوقت الاختياري، وهو أنه يكون عند كون ظل الشيء مثله بنفس الطريقة التي ذكرناها، وهو أنك تحدد الظل الذي زالت عليه الشمس ثم بعد ذلك تضيف إليه مثل الشيء الذي تقيس به، إما قامتك وإما خشبة على أرض مستوية. فمتى رأيت بأن الظل توقف ثم بدأ في الزيادة فإنك تبدأ بحساب المثل عند بداية الزيادة إلى غاية ماذا؟ إلى غاية انتهاء المقاس الموجود عندك. فإذا انتهى المقاس الموجود عندك فإنه يكون وقت الظهر قد خرج. قال والعصر أي وصلي على العطف، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فذكر ثلاثة أوصاف. أما العصر فقيل سميت العصر صلاة العصر لأنها تقع في هذا الوقت، هذا الوقت وهو العشي. وقال بعضهم سميت العصر عصرا لأن هذا الزمن كأن الشمس تعصر اليوم، تعصر النهار من العصر الذي هو الضغط على الشيء لاستخراج السائل والماء الموجود فيه، والقول الأول أقرب والله أعلم. وتسمى أيضا الصلاة الوسطى على قول من قال بأن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد ذكر رضي الله عنه ها هنا أيضا وقت البداية وقت النهاية، فقال وقت بداية صلاة العصر أنها تبدأ معنا من مصير ظل الشيء مثله، معناه بمجرد انتهاء وقت صلاة الظهر يدخل صلاة العصر، على ما هو من أفراد المالكية، ولا نفصل فيه القول ها هنا بأن وقت الظهر والعصر مشتركتان في أربعة ركعات، لكن لا مسألة فرعية بعض الشيء فلا نذكرها. فالآن دخل وقت العصر فنهايته ذكر رضي الله عنه ثلاثة أوصاف للشمس، فقال أن تكون مرتفعة وأن تكون بيضاء وأن تكون نقية، وهي متلازمة. فإنها متى كانت مرتفعة لم يدخلها اصفرار، وما دام أنه لم يدخلها اصفرار فإنها بيضاء، وما دام أنها بيضاء فهي نقية. والنقاوة المقصود بها هنا هي أن لا تكون مصفرة، بدليل أنه سوف يأتي من بعد ما لم تدخلها صفرة، فقد فسره رضي الله عنه فقال بيضاء نقية ما لم تدخلها صفرة. فإذا وقت العصر إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذا الزمن. فإذا ما اصفرت الشمس انتهى وقت العصر، والمقصود به وقت العصر اختياري، وقت العصر اختياري. وأما الوقت الاضطراري فإنه ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس، فقد قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس. واصفرار الشمس يأتي بعدما يأتي بعده غروب الشمس. لكن ما المقصود باصفرار الشمس ها؟ المالكية على أن المقصود باصفرار الشمس هو أن يصفر شعاعها في الأرض، أن يصفر شعاعها في الأرض. وأما جمهور العلماء فقالوا المقصود بالاصفرار ها هنا اصفرار قرص الشمس. فقد ذكر عبد الله بن نافع عن مالك رحمه الله تعالى أنه لما ذكر له الاصفرار قال هو اصفرار الجبال والأرض والآكام والسهول وغيرها، وهذا ملحوظ. وهذا يسبق ماذا؟ يسبق نفس اصفرار الشمس. قال بعضهم ممكن بحوالي 20 دقيقة، وقبل غروب الشمس بحوالي تقريبا نصف ساعة. وأما اصفرار الشمس نفسها فيكون تقريبا ربع ساعة قبل غروب الشمس. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الاصفرار إلى الشمس، وكذلك عمر رضي الله عنه فيما يأتي ما لم يداخلها صفرة أي الشمس نفسها، فالذي يظهر بأن المقصود هو اصفرار قرص الشمس لأن الفعل نسب إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلي ما لم تصفر الشمس. فالمقصود إذن اصفرار قرص الشمس. والذي يؤيده الله أعلم ما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما لم تصفر الشمس ويغرب قرنها الأول. والقرن الأول المقصود به كما قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم هو ماذا؟ هو الحاجب الأسفل، لأنها إذا غربت لا تصير مصفرة، وأن حاجبها الأعلى غرب خلاص الإصفرار يذهب، يعقبه ماذا؟ يعقبه غروب شمس حمرة الأشعة في أو ما يكون من الأشعة في الأفق. فلذلك مذهب الجمهور في هذا والله أعلم أقرب، وهو أن الإصفرار المقصود به إصفرار الشمس. وإذا قلنا بأنه يمتد إلى غاية غروب الشمس فمن أوقع صلاته عند اصفرار الشمس إلى غروبها فإنه يكون مرتكبا لمحرم. والفرق بينه وبين صلاة الصبح أن الصبح لم يرد النهي فيها عن الصلاة بعد الإصفار، وأما العصر فإنه قد ورد النهي عن الصلاة إذا اصفرت الشمس. فإذا ما كانت الشمس صفراء فإنه من أوقع صلاة العصر في ذلك الزمن يكون مؤديا لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فإن كان قد أخرها لغير عذر فإنه آثم وتصح منه ولكن من أخرها لعذر فإنها تجزئه ولا شيء عليه. وهذا أقرب الأقوال والله أعلم أن الصلاة تمتد إلى غاية غروب الشمس، ولكن فيما بين غروب الشمس والاصفرار فإنه يكون آثما، وإنما يكون آثما لما ذكرنا من النهي ولأمر آخر، وأنه إذا صلى في هذا الوقت فإنه يصلي والشمس في غروبها، وهذا من أشد أوقات النهي عن الصلاة. وأما إذا صلى الصبح قبل طلوع الشمس فإنه لا يصلي بعد الإسفار، لا يصلي في وقت النهي، ويكون هذا الحديث أو هذا أخص من حيث الجملة والله أعلم. ثم قال قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. هذا كذلك تحديد، العرب تحدد بالذراع، تحدد بسير الدابة، بسير الشخص، تحدد بحلبة شاة، يقولون مثلا فعلت هذا في حلبة شاة، عندهم حلبة شاة لها مدة معينة. قال إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق، أو قال قدر ما يسير الراكب فرسخين. وهذا كأنه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها بحيث أن المصلي إذا صلى العصر عند مصير ظل شيء مثله فإنه يمشي فرسخين أو ثلاثة فراسخ حتى يدرك غروب الشمس، على القول الراجح قيل استقرار الشمس لكن غروب الشمس. والفرسخ هو ثلاثة أميال، والميل حوالي 1.5 كيلومتر، 1600 متر تقريبا، معنى حوالي تسعة أميال. لو أن الشخص مشى تسعة أميال حوالي 13 كيلومتر أو أكثر، وهذه مدة ماذا؟ مدة طويلة بالنسبة للراكب. قوله فرسخ أو فرسخين، فرسخ أو فرسخين، أو ها هنا بعضهم قال فرسخين بالنسبة للبطيء وثلاثة أو ثلاثة فراسخ للبطيء وفرسخين بالنسبة للسريع. بعضهم قال هذا شك من الراوي ولم يدري ولم يستطع أن يجزم هل هو فرسخين أو ثلاثة فراسخ. والأقرب والله أعلم ما قرره الباجي، وهو أنه إنما أراد به التقريب. كأن تسألني مثلا كم المسافة بين مثلا المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية، أقول لك حوالي 3 كيلو 4، 3 أو 4 كيلومتر. فهذا ماذا؟ شك مني أم تقريب؟ معنى أنها لا تقل عن 3 كيلو ولا تزيد عن أربعة كيلو. فكذلك المقصود ها هنا، أي إن الراكب يسير مسيرة فرسخين ولا يكون أقل منها ولا يزيد عن 3 فراسخ، تنبيها على أن الصلاة أي صلاة العصر كانت ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقته. ما زال وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته، اغفر لنا ذنوبنا رفقها وجلها صغيرها وكبيرها، مع المنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم